بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيعا الصيام لكبرهما فماذا يجب عليهما؟ أن يطعما عن كل يوم مسكينا. ما مقدار الإطعام؟ كيلو ونصف من قوت البلد. وإن جمع مساكين بعدد الأيام كفى ذلك، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه في آخر حياته عجز عن الصيام لكبره، فكان رضي الله عنه إذا دخل شهر رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم. والمريض الذي يرجى برؤه إذا لم يستطع الصيام فماذا يجب عليه؟ المريض الذي يرجى برؤه إذا لم يستطع الصيام يفطر ويقضي من أيام أخرى، إذا من الله عليه بالشفاء قضى ما أفطره من رمضان، سواء أفطر بعض أيام رمضان أو أفطرها كلها. وهل يجزئ عنه الإطعام؟ لا يجزي عنه الإطعام، لأنه يرجى برؤه، والله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، فهو مخاطب بالصيام وعليه القضاء، يفطر حال مرضه، فإذا من الله عليه بالشفاء يقضي. المريض الذي لا يرجى برؤه، مرض مزمن أو مرض عرف بالعادة أن مثل هذا المرض لا يبرأ منه صاحبه إلا أن يشاء الله، فماذا عليه؟ هو لا يستطيع الصيام ومرضه مزمن، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الحامل، المرأة الحامل إذا لم تستطع الصيام خوفا على نفسها فماذا يجب عليها؟ أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعدما تضع حملها وتقوى على الصيام. وينتهي نفاسها. إذا خافت الحامل على ولدها قال لها طبيبان مسلمان: وإن كنت تستطيعين الصيام إلا أن صيامك فيه خطر على جنينك الذي في بطنك. وهي تعرف من نفسها أنها تستطيع ولا يشق عليها، لكن خوفا على جنينها الذي في بطنها، فماذا يجب عليها؟ وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها، وعلى ولي الجنين الذي عليه نفقة الجنين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها أفطرت لا خوفا على نفسها وإنما خوفا على جنينها، فعلى ولي الجنين الإطعام. ومثلها المرضع يتستطيع الصيام، لكنها إذا صامت قل لبنها على رضيعها، وخافت عليه الجوع ولم تجد من يرضعه، ولا أو لا يقبل مرضعة غيرها، ولا يقبل الحليب الصناعي، فماذا يجب عليها؟ تفطر وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها، وعلى ولي الجنين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هل يجوز للمرضع أن تفطر إذا قبل رضيعها الحليب الصناعي؟ إذا قبل رضيعها الحليب الصناعي وقدرت أولي الرضيع على قيمة الحليب، هل لها أن تفطر في هذه الحال أم لا؟ لا يجوز لها أن تفطر إذا قبل رضيعها الحليب، سواء كان صناعي أو من مرضعة أخرى، وقدر ولي الرضيع على قيمة الحليب أو على أجرة المرضعة. وهل إفطار المرضعة خاص بالأم أم يجوز للمستأجرة على الرضاع؟ امرأة مستأجرة على الرضاع وتسمى ضئر، ترضع ولد أو أولاد غيرها، وإذا صامت توقف لبنها عن الأطفال، فهل لها أن تفطر من أجل أطفال غيرها؟ نعم لها ذلك. ومتى يجب الفطر في رمضان لمن قدر على الصيام، قادر على الصيام في نفسه وجب عليه تعين عليه ان يفطر. من هو هذا؟ من احتاج لانقاذ غريق او انقاذ اناس من حريق او رد ضال من بني ادم او احتاج لاخذ دم منه ضرورة لانقاذ من احتاج الى ذلك ولا يستطيع ان يفعل هذه الاشياء او ان يستخرج منه الدم الا مع فطره ليتقوى على هذا العمل. ففي هذه الحال يتعين عليه ان يفطر من اجل انقاذ المعصوم. اذا احتاج اليه لانقاذ معصوم ولا يستطيع انقاذه الا مع الفطر تعين عليه ان يفطر من اجل انقاذ المعصوم، سواء كان مريضا محتاجا الى دم او غريقا محتاجا الى انقاذ من الغرق او واقعا في حريق او غير ذلك من الآفات التي تعرض ويحتاج إليه لإنقاذ هذا المعصوم ولا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر وجب عليه أن يفطر من أجل إنقاذ المعصوم. رجل أبيح له الفطر في رمضان لسفر أو مرض فصام عن غير رمضان الحاضر، صام وفاء لصيام عليه لرمضان سابق أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك مما أوجبه على نفسه هو، فهل يصح له أن يصوم في رمضان عن غير رمضان الحاضر؟ لا يصح له ذلك، فإذا أفطر لعذر لا يصح له أن يصوم عن غير رمضان الحاضر. من نوى الصيام ثم أغمي عليه بعد صلاة الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فهل يصح صومه؟ أغمي عليه بعد صلاة الفجر و أفاق بعد صلاة المغرب فهل يصح صومه وقد نوى الصيام ليلا؟ يصح صومه. وأما إذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فصومه غير صحيح. رجل جن أياما وآخر أغمي عليه أياما فهل يؤمران بالقضاء؟ المجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء. المجنون تسقط عنه التكاليف والمغمى عليه يؤمر بقضاء ما فاته. رجل نام بعد صلاة التراويح وقبل السحور ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب من اليوم الثاني في أثناء رمضان، فهل يصح صومه؟ نعم يصح صومه، وهذا بخلاف المغمى عليه، لأن المغمى عليه لا يدرك والنائم يدرك. إذا نام قبل ثبوت شهر رمضان، قبل ثبوت الرؤية، نام بعد العشاء وقبل أن يثبت شهر رمضان من أول ليلة من شهر رمضان، ولم يستيقظ إلا من اليوم الثاني بعد صلاة المغرب، فهل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لأنه لم يوجد منه النية على الصيام. أما إن كان نومه بعد ثبوت شهر رمضان فإن صومه صحيح. رجل نام قبل أن يثبت شهر رمضان في أول ليلة منه، ولم يعلم عن ثبوت دخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الشمس، وكان لم يطعم من بعد الفجر، لم يذق شيئا ولم يأتي بشيء من المفطرات، فهل يصح صومه؟ لا يصح صومه. ولما؟ لأنه لم يبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل، ولو أنه بيت النية من قبل الفجر صح صومه. رجل عزم على الصيام بعد طلوع الشمس وكان لم يذق شيئا من بعد طلوع الفجر، وصومه هذا عن قضاء رمضان، وآخر مثله عزم على الصيام بعد طلوع الشمس وكان لم يذق شيئا من بعد طلوع الفجر وصومه هذا تطوعا، فهل يصح صوم الرجلين؟ كلاهما نوى بعد طلوع الشمس وكان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بشيء من المفطرات من بعد طلوع الفجر، أحدهما قضاء لرمضان والآخر تطوعا، فما حكم صيامهما؟ من نوى قضاء رمضان فلا يصح صومه لأنه لم يبيت النية من الليل، وأما من نوى التطوع فإن صومه صحيح، لأن صوم التطوع تصح نيته نهارا. وأما صوم الواجب سواء كان قضاء رمضان أو كفارة أو نذر فإنه يتعين عليه أن يبيت النية من الليل. رجل بعد صلاة العشاء وقبل ثبوت دخول شهر رمضان أراد أن ينام وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. وآخر نام بعد صلاة العشاء في آخر ليلة من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان العيد فلست بصائم، فهل تصح نيتهما؟ ثم ثبت في الجميع أنه من رمضان. يصح صوم من نوى آخر ليلة من رمضان، ولا يصح صوم من قال ذلك في أول ليلة من رمضان قبل ثبوت الهلال، لأن من قال ذلك أول رمضان لم يعزم النية ولم يبني على شيء سابق، ومن قال ذلك آخر ليلة من رمضان فقد بنى على الأصل وهو الصيام، وهو عازم عليه إن كان صياما، فإن لم يكن صياما أفطر. رجل صام قضاء رمضان وبعد طلوع الشمس نوى الإفطار ولم يأكل شيئا وذهب ليبحث عن طعام فلم يجد، فلما لم يجد طعاما قال إذن لا حاجة إلى الفطر سأستمر على صومي، فهل يصح له الصيام عن رمضان قضاء؟ لا يصح، لأنه نوى الإفطار، لكن يصح له أن ينويه لغير قضاء رمضان نفلا، لأنه ليس كمن أكل أو شرب. رجل دخل في الصلاة فريضة ثم بعد ذلك قلب نيته إلى نافلة من أجل أن يصليها خفيفة ويدرك جماعة آخرين، ثم بدا له بعد ذلك أن يستمر على نيته السابقة ويكملها فريضة، فهل تصح صلاته فريضة؟ دخل فريضة ثم قلبها إلى نافلة في النية ثم ردها في النية إلى الفريضة، هل يصح له ذلك؟ لا يصح، لأنه قلب نية الفرضية إلى النافلة، ولا يصح أن يعيد النافلة إلى فريضة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله الأشياء التي تفسد الصوم وتوجب على الإنسان القضاء أو توجب عليه القضاء والكفارة، والأشياء التي تؤثر على الصيام ولا تفسده، تنقص أجره ولا تفسده. نعم. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثيرا أو يسيرا مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. من أكل ذاكرا لصومه متعمدا فسد صومه سواء كان من رمضان أو من غيره، ويحرم على المسلم أن يتعمد الفطر في رمضان من غير عذر، فإن فعل فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وعليه القضاء. فإذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب على من تاب. وكذا من شرب ذاكرا لصيامه متعمدا لشربه فسد صومه وعليه القضاء والتوبة إن كان من رمضان، فإن كان نفلا فله أن يأكل ويشرب ويجوز له أن يفسد صومه، إلا أنه ينبغي للمسلم إذا دخل في عبادة أن يتمها، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا كان الأكل أو الشرب نسيانا ناسيا الصيام فصومه صحيح وليس عليه قضاء ولا يأثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو استعط بدهن أو غيره. السعوط هو ما يوضع في الأنف من دهن أو دواء، سواء كان هذا الدواء سائل أو جامد، فشعر بأن هذا السعوط وصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه متعمدا ذاكرا لصومه فسد صيامه. أو احتقن، عمل له حقنة، والحقنة الدواء الذي يدخل إلى الجوف من الدبر، فإذا أدخل إلى جوفه من دبره شيئا سواء كان نافعا لجسمه أو دواء أو من أجل أن يخرج ما في معدته من فضلات، فإنه إذا أدخل شيئا من دبره كالحقنة ونحوها فإن صومه حينئذ يفسد. وهذا كله في حالة الذكر إذا كان ذاكرا لصيامه، أما إذا عمل هذه الأشياء ناسيا فصيامه صحيح. أو اكتحل، والحقنة فيها خلاف لبعض العلماء، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه فالحقنة فيها خلاف. أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. أو الكحل يكون في العينين، اكتحل بعينيه بكحل فأحس بهذا الكحل بأنه وصل إلى حلقه، وجد حلاوته أو وجد مرارته أو وجد حرارته بحلقه، فإنه يفطر بذلك. وأما إذا وضع الكحل قبل طلوع الفجر، اكتحل الرجل أو المرأة قبل طلوع الفجر فأحس بعد طلوع الشمس بمرارة الكحل أو حرارته أو حلاوته أو غير ذلك في حلقه أو في دماغه فصيامه صحيح. وإذا وضع الكحل بعد طلوع الفجر ولم يشعر بشيء في حلقه ولا دماغه فصيامه صحيح. ووضع الكحل في حد ذاته ليس مفطرا على رأي كثير من العلماء، فيجوز للرجل والمرأة أن يكتحل بعد طلوع الفجر. لأن العين ليست منفذا للطعام، وإن كانت منفذا ما يوضع في العين قد ينفذ إلى الجسم، لكنه منفذ ليس بمعتاد، ولا يستفيد الجسم غالبا من أشياء توضع في العين. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل المثانة لم يبطل صومه، او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. الاحليل هو مجرى البول، فلو ادخل شيئا من مجرى البول الى جسمه من مجرى البول مع الذكر فانه لا يفطر بذلك، لان الثقب الذي في الذكر لا يصل الى الجسم، وانما البول ينزل رشحا من الجسم ويجتمع في المثانة ثم يخرج، فما أدخله من إحليله من فتحة ذكر مخرج البول إذا وضع فيها شيئا وأدخله إلى داخل المثانة فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا ليس بمدخل للجسم، وإنما يقف الثقب عند المثانة والبول ينزل من الجسم بإذن الله رشحا وليس ينزل من مجرى معين. فإذا أدخل إلى جسمه شيئا من أي موضع كان من أي موضع أفطر غير ما يدخله مع الإحليل. يدخل في هذا من ضمن هذا الإبر التي يستعملها المريض سواء كانت في العضل أو في الوريد، وسواء كانت مغذية للجسم أو غير مغذية، وسواء كانت منعشة للجسم أو ليست منعشة. فعبارة المؤلف رحمه الله يدخل فيها هذا كله، الإبرة أدخلها من جسمه، أدخلها بجسمه، يعني إبرة علاج سواء كانت مع العضل أو الوريد، وسواء كانت غذاء أو ليست بغذاء، مقوية أو ليست مقوية، على كلام المؤلف رحمه الله على أن هذه كلها مفطرة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الإبر المستعملة هل هي تفطر على العموم أم لا تفطر. يرى بعضهم كما هو رأي المؤلف رحمه الله على أن جميع الإبر مفطرة، وأن على الصائم أن لا يأخذ شيئا من الإبر نهارا إلا إن كان مريضا فيأخذها ويفطر ولا حرج عليه، أما إذا أراد أخذها وهو صائم ويريد الاستمرار على صيامه فنقول له لا، انتظر بعد المغرب. هذا رأي المؤلف ويراه جمع من العلماء. وبعض العلماء رحمهم الله يرون التفصيل فيقولون الإبر التي تؤخذ مع الوريد يعني مع العرق هذه مفطرة لأنها تنفذ إلى الجسم وتقويه أو تغذيه أحيانا، لأنه عرف أن بعض المرضى يتغذى من طريق هذه الإبر التي يعطاها. وأما إذا كانت في العضل فيرى أنها ليست مفطرة لأنها لا تنفذ إلى المعدة ولا تنفذ إلى عموم الجسم، وإنما هي موضعية تضيع في اللحم. وبعض العلماء يفصل في ما كان مع الوريد، قال إن كان مغذيا فهي مفطرة، وإن لم يكن مغذيا بل كان دواء بسيطا فإنه ليس بمفطر. والأحوط للصائم أن لا يأخذ شيئا من الإبر نهارا ويتركها ليلا يستعملها في الليل، فإن كان محتاجا إليها نهارا لمرضه وضعفه وحاجته إليها فيأخذها ويفطر لمرضه. أو استقى أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا. إذا استدعى القيء يعني تسبب له، قام من نومه ونفسه ومعدته متعفنة فأراد أن يخرج يستفرغ شيئا مما في المعدة فأدخل يده في فيه، أو استنشق شيئا يسبب له خروج القيء، فإنه بهذا يفسد صومه وعليه القضاء. وإن كان محتاجا لذلك مضطرا إليه فإنه لا يأثم وعليه القضاء لأنه في حكم المريض. وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك وإنما استقاء أثم. وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر بذلك. رجل ذرعه القيء يعني خرج منه القيء بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه. وأما إذا تسبب للقيء فعل شيئا يسبب خروج القيء فإنه يفطر بذلك. لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. من استقاء عمدا فليقضي يعني طلب القيء تسبب للقيء فعليه القضاء. نعم. او استمنى فامنى او امدى او باشا. او استمنى فامنى. استمنى يعني طلب خروج المني فعل شيئا يسبب خروج المني. استمنى بيده او بيد زوجته او بشيء من جسم زوجته فخرج منه المني افطر بذلك وعليه القضاء. وإذا كان في رمضان وجب عليه الاستمرار في الصيام الامتناع عن المفطرات وصيامه فسد وعليه القضاء. هذا إذا فعل ذلك باختياره، فعل ذلك بنفسه، عالج ذلك بيده او بيد زوجته او بشيء من جسم زوجته فامنى فسد صيامه. واما اذا امنى على سبيل الاحتلام هو نائم واستيقظ فوجد المني في ثيابه او احتلم وهو نائم فاحس بالانزال فصيامه صحيح. فأمنى أو أمذى إذا عالج ذكره فخرج منه مذي والمذي دون المني. المذي شيء لزج يخرج عند تحرك الشهوة، ليس بولا ولا وديا ولا منيا، وإنما هو مذي. فإذا عالج ذكره بيده أو بيد زوجته أو غير ذلك فخرج منه مذي، أفطر بذلك إذا كان هذا على سبيل المعالجة. ويرى بعض العلماء عدم الفطر بالمذي، والمذي هو الذي يخرج بانقياد وليس مني يخرج دفقا بلذة وهو نجس، وأما المني فهو طاهر، والمذي نجس ينقض الوضوء ولا يوجب اغتسالا وإنما يغسل المحل، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على نجاسة المذي، وقوله ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء. وأما المني فليس بنجس بل هو طاهر ويوجب الاغتسال. أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. أو باشر دون الفرج، يعني باشر شيئا من جسم زوجته ولم يمس الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى فسد صومه وعليه القضاء. أو أمذى على الخلاف السابق، يرى بعض العلماء أن المذي إذا كان بفعل من الإنسان بمعالجة أنه مفسد للصوم، ويرى بعضهم عدم الإفساد لأنه لا يشبه المني. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. أو كرر النظر، كرر النظر إلى زوجته بشهوة وتابع النظرات متلذذا بذلك فأمنى خرج منه المني نتيجة تكرير النظر، فإن صومه يفسد وعليه القضاء. فإن كرر النظر فأمذى بدون مباشرة لم يمس فلا يفسد صومه. وتقدم لنا قوله أو باشر دون الفرج، هذا مفسد للصوم ولا يوجب الكفارة. أما إذا باشر الفرج بأن أولج في الفرج فإن هذا مفسد للصوم وموجب للكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لا إن أمذى، لا إن أمذى بتكرير النظر، ينظر إلى زوجته متلذذا بذلك فأمذى فلا يفسد صومه. ينظر إلى زوجته متلذذا بذلك فأمنى، يعني خرج منه المني فسد صومه. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. أو حجم أو احتجم، حجم غيره أو احتجم هو فسد صومه. إذا فعل هذه الأشياء السابقة كلها ذاكرا عامدا، فإن كان ناسيا لصومه أو جاهلا فإنها لا تؤثر على صيامه فصومه صحيح. والحجامة تسبب الفطر، إذا احتجم المرء أفطر، يقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم كيف أفطر؟ لأنه يضع آلته على جسم الإنسان المحتجم فيجذب الهواء ويمصها بفيه ويخرج الدم، بعدما يبشط الجسم يضع عليه الآلة هذه ثم يمصها ليخرج الهواء من أجل أن يخرج الدم، فهو بمصها يأتيه الهواء، والهواء هذا مار على الدم النازل من جسم الإنسان، فقد يأتيه مع الهواء هذا شيء من الدم فيفطره. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. وقوله عامدا ذاكرا ليس المراد في الأخير في الحجامة، وإنما في كل ما تقدم من أول الباب، من أكل أو شرب إلى أن قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد. فإن كان من رمضان فعليه القضاء، أو قضاء رمضان فعليه القضاء، وإن كان في غير رمضان فهو بالخيار. وإذا أفطر في رمضان بشيء من هذه المفطرات وجب عليه الإمساك. وأما إذا أفطر في غير رمضان قضاء لرمضان فأفطر فله أن يستمر في فطره ولا يلزمه الإمساك ما دام قضاء، لأن الإمساك يجب لحرمة شهر رمضان، وأما إذا كان قضاء لرمضان فلا يجب الإمساك بعد فطره. لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بفطر الحاجم والمحجوم. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. ولا يفطر بفصد عرق ولا شرط في الجسم ولا رعاف. الفصد قطع عرق من الجسم ونزول الدم، هذا لا يفطر. ومثله لو بشط جسمه بشيء حاد ليخرج شيء من الدم فهذا لا يفطر كذلك. ومثله لو أصيب برعاف فإنه لا يفطر بذلك كذلك، وإنما الفطر خاص بالحجامة. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجود مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه. لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. لا إن كان ناسيا في هذه الأشياء كلها. أكل ناسيا، شرب ناسيا، باشر ناسيا، عالج ذكره فأمنى أو أمذى ناسيا، فصيامه صحيح. احتجم ناسيا لصيامه فصيامه صحيح. أو مكره، رجل صائم فقام عليه ثلاثة أو أربعة من رفقائه أو من أعدائه أو من أصدقائه ففطروه، أرادوا أن يفطروه غصبا عليه، وصبوا الماء في فيه أو أدخلوا الطعام في فيه جدا على سبيل الجد والإكراه أو على سبيل المزاح، فإنه لا يفطر بذلك وصيامه صحيح. فإذا كان مكرها على هذا الفعل لم يريده وإنما أكره عليه، أو كان يتحدث فاتحا فاه مثلا فصب الماء في فيه فذهب إلى حلقه بدون خياره فصيامه صحيح، أو كان نائبا لم يعلم فأتاه آت فصب في فيه الماء فذهب إلى جوفه فصيامه صحيح، ولو بوجور مغمى عليه معالجة. مغمى عليه وهو صائم، فقيل له قبل أن يكون في حال غيبوبة تفطر، وألح عليه بالفطر فأبى، فلما كان في حال الغيبوبة أتوا بدواء وصبوه في فيه، والوجور هو الدواء الذي يوضع من جهة الفم، فصبوا هذا الوجور في فيه دواء من أجل لعله أن يصحو وهو لا يريد ذلك، فهذا مكره على هذا الفعل فصيامه صحيح. إذا صح وأخبروه بأنهم صبوا الدواء في فيه فعليه أن يفطر فأبى أن يفطر فصيامه صحيح. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. واستدل في حال الإكراه وفي حال النسيان بقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني إنسان مكره على الفطر وهو لا يريده فلا يفطر. ولحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يحصل هذا أحيانا عند المرء وخاصة في أول شهر رمضان، ينسى أنه صائم فيشرب أو يأخذ أكلا فيأكل وهو صائم، ثم يذكر بعد ذلك أو يذكر، فعليه أن يلفظ ما في فيه وصيامه صحيح. وما شربه من ماء أو شاي أو غير ذلك حال نسيانه فلا يؤثر على صيامه، وهذه طعمة من الله جل وعلا أطعمه إياها. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو بعوض أو دخان أو غير ذلك بدون خياره فصيامه صحيح ولا يفطر بذلك. طار إلى حلقه غبار من الشارع أو معه دقيق من بر أو غيره يشتغل به فطار منه شيء إلى حلقه فأحس به في حلقه، أو دخل إلى فيه ذباب أو بعوض أو غير ذلك فذهب في حلقه وجوفه، فإنه لا يفطر بذلك لأن هذا لم يكن باختياره. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أو فكر فأنزل، أخذ يفكر في وتحركت شهوته واستحضر زوجته أو عملا من أعماله مع زوجته فأنزل منيا ولم يكن عنده شيء ينظر إليه ولم يعالج نفسه بذلك، وإنما مجرد تفكير، فإن هذا لا يفسد صومه لأن التفكير خارج عن إرادته، بخلاف تكرار النظر فهو منهي عن أن يفعل شيئا يحرك شهوته ويسبب عليه الإنزال. وأما مجرد التفكير فليس باستطاعته طرد ذلك، فإذا فكر فأنزل صح صومه ولا إثم عليه. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حدث نفسه بالجماع وهو صائم ولم يجامع فأنزل، لم يفسد صومه وصومه صحيح. ولا يصح أن يقاس هذا على تكرار النظر، لأن تكرار النظر يحصل به فعل من المرء، عليه أن يزيل هذا الفعل عن نفسه حتى لا يسبب له الإنزال. وأما التفكير فهو يسيطر عليه ولا يستطيع التغلب عليه. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه. أو احتلم، نام بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر ثم احتلم وأنزل منيا، وجب عليه الاغتسال وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا يفطر بذلك ولا يأثم، لأن الاحتلام خارج عن إرادته. وكذا لو غلبه القيء كما تقدم فإنه لا يفطر بذلك. أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. أو أصبح فيه طعام، هو يتسحر يأكل فعلم أن الفجر طلع واللقمة في فيه، لا يصح له أن يبتلعها بل عليه أن يلفظها ما دام تأكد من طلوع الفجر، وليس هذا منوطا بالأذان وإنما هو منوط بطلوع الفجر، فالمؤذن قد يؤذن قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق احتياطا، فلا يلزم الإنسان أن يلفظ الطعام عند سماعه الأذان إذا لم يكن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، وإنما علم أن الفجر طلع، علم أن الفجر طلع وفي فيه الطعام نقول يلفظه، لفظ ما تمكن من لفظه، لكن شيء من الطعام ذهب مع ريقه بدون اختياره فصومه صحيح ولا يؤثر عليه هذا.